خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، مع الدرس 55 بعد 300، ومع سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبق الحديث عن هذه الآية في سورة الحج، وهذه الآية فيها فائدة، فإنه جاء التسبيح في القرآن على وجوه، فجيء به بصيغة الفعل الماضي في سورة الحديث وفي سورة الحشر وفي سورة الصف سبح، وجيء بصيغة الفعل المضارع في سورة الجمعة والتغابن يسبح، وجيء بصيغة الأمر في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وجيء بصيغة المصدر في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فجيء بهذه الصيغ التي هي في الماضي والمضارع والأمر والمصدر المجرد عن الزمان، ليدل على استغراق التسبيح والتنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى في كل الأوقات، فكل المخلوقات تسبح له سبحانه وتعالى، سبحت وتسبح وتؤمر بالتسبيح دائما. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذه الآية قال ابن عباس، قال ناس من المؤمنين لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا بها، فنزلت آيات القتال فكره ذلك وشق ذلك على بعض المؤمنين، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقيل هي نزلت في شأن القتال، فالرجل يقول قاتلت ولم يقاتل، وضربت ولم يضرب، وطعنت ولم يطعن. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية في كل من يقول قولا أو يعد عدة ولا يفي بها، فإن كان في الماضي كأن يقول عملت كذا وفعلت كذا وذهبت إلى كذا وصنعت كذا، فإن كان في الماضي ولم يفعل كان كذبا، وإن كان في المستقبل ولم يأتي به سأفعل كذا وسأقول كذا وسأقوم بكذا مثلا، فإن لم يأتي به كان قلتا، وكلاهما مذمومان. وروى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما كنت تعطيه؟ ما كنت تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهذا مشهور على ألسنة كثير من الناس، فإنه يعد ابنه أو يعد طفلا من الأطفال أو يعد حتى الكبار في أقواله ولا يفي بذلك، فهذا خلف للوعد، وهذا من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فيجب على المسلم أن يفي بكل ما يعد به. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كتبت عليك كذبة. وهذا كثير على ألسنة الناس، يعد طفله أو ابنته الصغيرة بشيء ولا يفي به، هذا كذب، وتعد عليك كذبة، ويكون خلفا للوعد. وهذا من صفات المنافق كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فينبغي على المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يعي ألفاظه التي يقولها حتى لا يقع تحت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعظم هذا بأمور: أولا كبر بصيغة التعجب وأفعل، وهذا تعظيم وتشديد للأمر. كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، هذا الثاني. الثالث عند الله، فهذا الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أن يقول المرء ماذا يفعل. والرابع أنه كرر ما لا تفعلون، كبر مقتا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الأمور الأربعة فيها تعظيم وتهويل في من يقول قولا ولا يفي به، أو يعد عدة ولا يفي بها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يتراصون في الصف. صفا أي هذا في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. كأنهم بنيان مرصوص أي ملتصق بعضه إلى بعض، أي ملتصق بعضه إلى بعض. وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإذ قال موسى لقومه أي لبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، وسبق ذكر صفة هذا الإذاء في سورة آخر سورة الأحزاب، وذلك بأنهم كما جاء في الصحيح كان موسى عليه الصلاة والسلام يستثر إذا اغتسل، فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. والحديث سبق ذكره في ذلك، فآذوا موسى بذلك بهذا الوصف. وقيل الإذاء أنه وصفوه بأنه قتل أخاه هارون عليهم الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون علما يقينا أني رسول الله إليكم، والرسول ينبغي أن يعظم وأن يوقر عليه الصلاة والسلام، فهو رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد تعلمون، العلم يفيد اليقين، ولكن دخول قد على الفعل المضارع تزيده تحقيقا، أي تعلمون علما يقينيا أني رسول الله إليكم. وقد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تقلب زمنه إلى الماضي، والتقدير قد علمتم. وقد تعلمون أي قد علمتم، كما قال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد علم الله المعوقين منكم. فقد إذا دخلت على الفعل المضارع وسبق ذكر ذلك لها معنيان: تفيد التقليل أو الشك، كأن تقول مثلا: قد يصدق الكذوب، قد يعني ممكن يصدق مرة. وأيضا إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التحقيق وتقلب زمن المضارع إلى المضي. وقد تعلمون أي قد علمتم أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أي عن الهدى وعن الحق أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية فيها تنبيهان. الأول، التنبيه الأول، هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما آذاه قومه ويصبر على أذى قومه من المشركين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. والتنبيه الثاني فيها تنبيه للمؤمنين ألا يوصلوا أذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظوا جنابه صلى الله عليه وسلم، وأن يعظموه وأن يوقروه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. فإن قيل لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل. ولم يأتي السياق كما جاء مع موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه، فلما لم يقل: وإذ قال عيسى بن مريم لقومه؟ والجواب عن ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له نسب فيهم، فهو ليس له أب عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أمه منهم. فلذلك قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي بالإنجيل، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا، مصدقا ومبشرا حال، منصوبتان على الحال، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية فيها بشارة أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد عمت البشارة جميع الأنبياء، وكل الرسل وكل الأنبياء بشروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلت البشارة وختمت حتى وصلت إلى آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فلذلك هو الذي نص على ذكره في هذه الآية، لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل. فالبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عمت جميع الأنبياء وجميع الرسالات، وختمت بعيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو الذي ذكر هنا، لأنه كان آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أسماء، كما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والعاقب فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء من حديث أبي موسى وغير من الأحاديث التي فيها ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأسماء الكثيرة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى صلى الله عليه وسلم، فلذلك تجد العرب يسمون السيف بأسماء كثيرة، وكذلك الأسد يسمونه بأسماء كثيرة وغيرها. فكثرة الأسماء، هذه قاعدة معروفة مشهورة عند أهل العلم، أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وأحمد صلى الله عليه وسلم أفعل التفضيل، يعني هو أحمد الحامدين لربه سبحانه وتعالى، فكل الأنبياء حامدون لله سبحانه وتعالى، وهو أحمد الحامدين لربه سبحانه وتعالى. هذا إذا كان أحمد مبالغة على الفاعل، وإذا كان مبالغة على المفعول فأحمد أي المحمود لكثير من الخصال التي هي فيه، وكل الأنبياء محمودون لما فيهم من الخصال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمدهم في الخصال صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات أي الحجج والبراهين قيل فلما جاءهم هو عيسى وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين. وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وادعى لله ولدا وشريكا له تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الشريك والنظير والمثيل لا إله غيره ولا رب سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أهل الباطل وأهل الضلال يريدون ليطفئوا نور الله أي يطفئوا نور الله ويبدلوا دين الله الحق بالباطل ويغيروا دين الله. يريدون ليطفئوا نور الله كالذي يريد أن يطفئ نور الشمس بفيه وهذا أمر مستحيل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي دين الله والحق بأفواههم. وفي قوله تعالى بأفواههم فيها إشارة إلى الأقوال الباطلة التي تلقي الشبه وتريد أن تضحد الحق بباطلها الأقوال الفاسدة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وهي جملة اسمية الله الاسم الكريم مبتدأ ومتم خبر وهو مضاف إليه مضاف إليه والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد قرأ حفص وابن كثير وغيرهما والله متم نوره على الإضافة متم نوره. وقرأ نافع وغيره والله متم نوره. فعلى قراءة نافع ومن معه متم بالتنوين فنوره منصوبة على المفعولية. وعلى قراءة حفص ومن معه والله متم نوره بحذف التنوين على الإضافة متم نوره ولو كره ويكون وتكون الهاء مكسورة تابعة للراء. أما في قراءة نافع ومن معه فالهاء تكون مضمومة لأن الهاء ضمير مبني على الضم الأصل فيها أنها مبني على الضم وفسرت في قراءة حفص مجاورة ومجانسة للكسرة في الراء. فعلى قراءة نافع ومن معه توصل الهاء مضمومة والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أي على كل الأديان أي يكون الدين عاليا غالبا على كل الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية وهاتان الآيتان فيهما فائدة. الفائدة الأولى إن قيل لما ختم الآية الأولى بقوله تعالى ولو كره الكافرون وختم الآية الثانية بقوله تعالى ولو كره المشركون فهل من مناسبة في ختم كل آية؟ والجواب عن ذلك نعم. الآية الأولى فيها لفظ النور ولفظ النور عام، فناسب أن تختم بقوله تعالى ولو كره الكافرون، لأن لفظ الكفر أعم من لفظ الشرك كما سيأتي في الفائدة الثانية بعد قليل. فلفظ النور عام، فناسب أن تختم الآية بلفظ الكفر الذي هو عام أعم من الشرك على قول الجمهور كما سيأتي. وختم الآية الثانية بلفظ الشرك، لأن الآية هو الذي أرسل رسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى المشركين من أهل مكة من قريش، فناسب أن يأتي لفظ الشرك لأنه أرسل إلى المشركين، ولفظ الشرك خاص أخص من لفظ الكفر. هذه فائدة. والفائدة الثانية، هل الكفر والشرك معناهما واحد وهما مترادفان أم مختلفان؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فيها قولان. فذهب بعض العلماء إلى أن لفظ الكفر والشرك واحد وهما مترادفان، فالشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، وذهب لهذا القول ابن حزم وغيره، واستدلوا بقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في أول الآية ذكر الذي يشرك بالله في العبادة، فقال ومن يدع مع الله إلها آخر، ففي آخر الآية سماه كافرا. فالمشرك والكافر والكافر هو المشرك، وهما لفظان مترادفان وهما لفظان لمعنى واحد، هكذا قال بعض العلماء. والجمهور فرقوا بين الكفر والشرك، فالكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالكفر قد يكون فيه جحود الله سبحانه وتعالى أو جحود بعض أنبيائه أو كفر الاستكبار أو الجحود وغيرها من أنواع الكفر. أما الشرك فهو أن يعبد مع الله غيره وأن يسوي غيره به في العبادة سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. وقالوا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، فبينهما عموم وخصوص. واستدلوا بقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قالوا والواو تفيد المغايرة، فلفظ الكفر غير الكفر غير الشرك غير الشرك. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى لا نطيل بذكرها، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الكفر أعم من الشرك. ذكر ذلك النووي وغيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، فسر هذه التجارة. لذلك الآية الثانية هي تفسير للآية الأولى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة وهي الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هي أعظم التجارة، وهي تجارة لن تبور، لأن فيها الخير وفيها السعادة في الدنيا والآخرة. فإن قيل بما قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، ولم يقل تؤمنوا وتجاهده. والجواب عن ذلك أنه خرج الكلام على صيغة الخبر ومعناه الأمر، أي آمنوا وجاهدوا. وخروج الكلام ومجيء الكلام على صيغة الخبر أبلغ في الامتثال، فكأنهم امتثلوا ما أمروا به من الإيمان والجهاد، فهو يخبر عنه واقعا: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. لذلك جاء في الآية التي بعدها بالجزم قال: يغفر لكم ذنوبكم. يغفر أهو فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر المقدر في الآية قبلها، لأن المعنى في الآية قبل هذه الآية: آمنوا جاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. هذا جواب الطلب الأمر يعني. فلذلك قال يغفر، ولم تأتي الآية يغفر لكم، ولكن جاءت بصيغة الجزم جوابا للطلب المقدر في الآية قبلها: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم، معطوفة على مجزوم، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. إذا آمنتم بالله ورسوله وجاهدتم في سبيل الله غفر لكم الزلات وأسكنكم الجنات والمساكن الواسعات ونلتم الفوز العظيم في الآخرة ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه بشرى عاجلة في الدنيا، وأخرى تحبونها، فالإنسان دائما يحب العاجل، يحب أن يرى الشيء السريع العاجل في الدنيا. فأنتم لكم البشرى في الدنيا بالنصر والفتح من الله، ولكم في الآخرة الجنات والنعيم المقيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. وحذف المتعلق لوبشر المؤمنين، وسبق ذكر ذلك مرارا، يفيد العموم لتعم البشرى للمؤمنين بكل خير في الدنيا والآخرة. فلم يأتي مثلا وبشر المؤمنين بالثبات، أو بشر المؤمنين بالرزق في الدنيا، أو بشر المؤمنين بكذا، ولكنه أطلق وعمم وحذف المتعلق للفعل وبشر ليفيد العموم والإطلاق، فتكون البشرى أعم وتكون بشرى عظيمة تذهب النفس فيها كل مذهب من خيري الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين، بشرهم ما شئت، بأي شيء بشرهم به في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارا لله سبحانه وتعالى، أي انصروا دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريون هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي عزروه وقووه ونصروه عليه الصلاة والسلام. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي في زمن عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام اختلفت بنو إسرائيل فيه، فطائفة آمنت به وقالوا هو عبد الله ورسوله، وهم المسلمون الذين آمنوا بعيسى ولم يحرفوا ولم يبدلوا. وطائفة قالوا كان دين الله، ثم رفع وطائفة قالوا هو ابن الله. واليهود لعنهم الله رموا أمه بالبهتان وكفروا به ولم يؤمنوا به. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا أي قوينا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وحتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد كما جاء في الصحيح. على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين. وبهذا تكون قد تمت سورة الصف، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. أما سورة الجمعة فسورة الجمعة فهي مدنية بالإجماع، وقد ورد في فضلها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بالجمعة، كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، أي بسورة الجمعة وسورة المنافقون كان يقرأ بها في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك أي المالك لكل شيء سبحانه وتعالى الذي يتصرف في الأشياء كيفما يشاء. القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين أي العرب، رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته أي القرآن ويزكيهم أي من دنس الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي في ذهاب عن الحق وبعد عن الحق. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قد يستدل بعض الكفار من النصارى ومن غيرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بعث للعرب بنص هذه الآية، بنص هذه الآية هو الذي بعث في الأميين أي في العرب، فكيف الرد عليهم؟ والرد عليهم من وجهين. الوجه الأول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أنه ذكر العرب لا ينفي من عداهم، ذكر العرب وخصهم بالذكر لا ينفي من عاداهم من الأمم، وإنما خصهم بالذكر لأن المنة عليهم أعظم، لأن المنة عليهم أعظم وأيضا هذا فيه تشريع لهم للعرب. هذا جواب. والجواب الثاني، الآية بعد هذه الآية ترد على هذه الشبهة. قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا به. كما سأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار إلى سلمان الفارسي، فذكر في الآية بعدها أهل فارس. فإذا هو أرسل للعرب وللعجم وللفرس والروم وكل الخلق لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مجاهد كما سيأتي، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال العجم يعني كل العجم، وكل من عدا العرب عجم، يعني العرب ومن عداهم كل الخلق عدا العرب عجم. فإذا الآية بعد هذه الآية تدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم، إنسهم وجنهم، كما سبق تقرير ذلك مرارا. لكننا نذكر هذه الشبه ونرد عليها ليكون المسلم على بصيرة من دينه، وأن يكون اعتقاده راسخا في قلبه ويستطيع أن يدحض شبه الكفار. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فنزلت سورة الجمعة، فقرأ قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ فأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله صلى الله عليه وسلم، أو وضع يده على سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. رواه البخاري ومسلم. وهذا من تفسير السنة للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بهذا الحديث، وآخرين منهم، من هم الآخرون هؤلاء؟ نحن لا ندري من هم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من أهل فارس، سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقال مجاهد وآخرين هم العجم، أي كل الخلق عدا العرب. فإذا الآية التي قبل هذه الآية خص العرب بالذكر، وهذه خص العجم، يعني كل الخلق غير العرب دخلوا في هذه الآية كما قال مجاهد العجم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، قيل النبوة والرسالة، وقيل الإسلام، وقيل القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هذا ذم لليهود الذين قرأوا التوراة وحفظوا التوراة ولم يعملوا بما فيها ولم يفهموا ما فيها. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها. وهذا فيه ذم لمن قرأ القرآن وحفظ القرآن ولم يتفهم ولم يعمل بما فيه ولم يتفهم معانيه، فهو يناله قدر من الذم بهذه الآية. فالآية في اليهود، وأيضا كل من حفظ وقرأ القرآن ولم يعمل بما فيه ولم يتفهم معانيه فيلحقه الذم بذلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار أي الكتب الكبيرة التي تسفر عما فيها، أي تكشف عما فيها، فهي واضحة جلية، ومع ذلك هم لم يعملوا بها ولم يفهموا معانيها ويعملوا بمقتضاها. وهنا سؤال: إن قيل لما خص الحمار بالذكر ولم يذكر غيره ممن يحمل الأثقال والأحمال كالخيل والبغال وغيرها من الدواب التي تحمل الأثقال؟ والجواب عن ذلك أنه خص الحمار بالذكر. أولا، لأن الحمار يضرب به المثل في الجهل والبلادة، يضرب به المثل في الجهل والبلادة، والآية في سياق الذم فهذا أبلغ. هذا وجه. الوجه الثاني، خص الحمار بالذكر لأن الحمار ذلول وأسهل في الحمل عليه من البغال والخيل، ذلول وأسهل في الحمل عليه، حتى أن الصبي الصغير يحمل عليه ويقوده في سهولة ويسر، فلذلك خص الحمار بالذكر. والوجه الثالث أنه خص الحمار بالذكر لأن الحمار فيه الذلة والمهانة، فهم فيهم الذلة والمهانة، أعني اليهود. والوجه الرابع، خص الحمار بالذكر مناسبة مع لفظ الأسفار، فهناك خفة ورشاقة في الألفاظ بين لفظ الحمار ولفظ الأسفار، فكل هذه الوجوه لأجلها خص الحمار بالذكر في هذه الآية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. التوراة فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، أي يهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، وهو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه الآية فيها معجزة، قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: لو تمنوا الموت لماتوا فرأوا مقاعدهم من النار. اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولكنهم ما تمنوا الموت. وهذه الآية كآية المباهلة التي سبق ذكرها في النصارى في قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأيضا آية المباهلة في سورة كالآية التي في سورة البقرة سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فاليهود ما تمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كما قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبق الحديث عن هذه الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لجميع المكلفين بالإجماع وخرج منه النساء والأطفال والعبيد والمسافر والمريض خرجوا بالنص بالأدلة من هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة في قراءة العشرة بضم الجيم والميم معا الجمعة وعند وفي قراءة الأعمش وهي قراءة شاذة الجمعة بسكون الميم تخفيفا وهي اللغة الدارجة على ألسنة كثير من الناس وهي لغة لكنها قراءة شاذة. ويوم الجمعة هو اليوم السادس الذي أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الخلق وفيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يسأل أحد الله تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاه فيها. وهذا اليوم سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه وقيل سمي بذلك لأنه جمع خلق آدم عليه الصلاة والسلام فيه. وهذا اليوم هدى الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية إليه والأمة المحمدية إليه. فاليهود اختاروا يوم السبت والنصارى اختاروا يوم الأحد وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله قيل الخطبة وقيل الصلاة ولكن لفظ فاسعوا هذا اللفظ لو قابلناه بالأحاديث التي وردت في السنة فإنه يحصل التعارض. فلفظ السعي هنا على ظاهره هو المشي والإسراء يعني أمشي بسرعة إلى الصلاة فاسعى أي المشي بالسرعة إلى الصلاة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا سمعتم النداء أو رواية الإقامة إذا سمعتم النداء فلا تسرعوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ثم سمع جلبة فلما انفرغ من الصلاة قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال لا عليكم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث التي تخض بالذهاب إلى الصلاة بالسكينة والوقار وعدم الإسراع، وهذا اللفظ السعي أي الإسراع في المشي؟ والجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن لفظ السعي هنا فاسعوا إلى ذكر الله المراد منه الاهتمام والقصد، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا بشأن الصلاة كما قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي اهتم وعمل لها. هذا جواب أن لفظ السعي هنا المقصود منه أي اقصدوا واهتموا واعمدوا إلى الصلاة واذهبوا إلى الصلاة، هذا جواب. والجواب الثاني أن هذا لفظ السعي هذا المراد منه الإمضاء والذهاب في سكينة ووقار، ويفسر ذلك القراءة الشاذة التي تؤثر عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: فامضوا إلى ذكر الله. فيكون المراد من السعي هنا هو المضي، الذهاب والمضي، ليس الإسراع. والوجه الثالث في الجواب عن هذا اللفظ أنه المراد من السعي هنا هو سعي القلب والنية والخشوع، وهذا يؤثر عن الحسن وقتادة، أي أنه ليس سعيا بالأبدان ولكن بالقلب والخشوع والنية، يؤثر ذلك عن الحسن وعن قتادة. هذه الأوجه الثلاثة في هذا اللفظ الذي ظاهره قد يتعارض مع ما جاء في السنة من الذهاب إلى الصلاة بسكينة ووقار وعدم الإسراع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والشراء أيضا، ولكنه ذكر البيع ولفظ الشراء مقدر، ونص على البيع والشراء لأنهما أكثر ما يشغل الناس وينهيهم عن الصلاة وعن العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السعي والذهاب إلى الصلاة وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى خير من كنوز الدنيا، لأن عبادة الله فيها خيري الدنيا والآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة، وقبل أن نبدأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، النداء هنا والنداء الثاني، فقد أجمع العلماء على أنه يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة، وهو النداء الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر، يصعد فيه الخطيب على المنبر ويكون بين يدي الخطيب، هذا هو النداء الثاني ليس النداء الأول، فإنه يحرم، أجمع العلماء على أنه يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني بين هذين الخطيب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة كما قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه يعود الأمر على ما كان عليه قبل الحاضر كما هو مقرر في علم الأصول، هذا على الراجح من أقوال أهل الأصول، فإن المسألة فيها خلاف وسبق ذكر ذلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إن الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا الله في بيعكم وتجارتكم وأنتم في أسواقكم، اذكروا الله كثيرا. وقد روى الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة يعني 1,000,000 حسنة ركز كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع الله له 1,000,000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم في هذا الحديث. يعني إذا دخلت سوقا من الأسواق وقلت هذا الذكر انظر إلى هذه الأشياء الأربعة يكتب الله لك 1,000,000 حسنة يعني 1,000,000 حسنة 1,000,000 يعني 1,000,000 1,000,000 حسنة ومحى عنك 1,000,000 سيئة ورفع لك 1,000,000 درجة أي 1,000,000 درجة في الجنة وبنى لك بيتا في الجنة إذا قلت هذا الذكر إذا دخلت السوق. والعلماء قالوا هذا الأجر العظيم في هذا الذكر البسيط لما خص هذا الذكر بهذا الفضل. قالوا الأسواق مرتع للشياطين وتكثر فيها الغفلة ويكثر فيها الفحش والكذب والغش والتدليس والحلف المنفق للسلعة الذي يمحق البركة وما فيها وهي مرتع للشيطان ويكثر فيها الغفلة. فمن ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر إذا دخل السوق فكأنه حارب الشيطان وحارب جنود الشيطان فكان له هذا الأجر العظيم لأنه ذكر الله في وقت الغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى فكان له هذا الأجر العظيم. وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. روى البخاري ومسلم من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانصرف الناس إليها ولم يبق إلا 12 رجلا أنا منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الإمام يخطب قائما بهذه الآية. وقد ورد في السنة من حديث جابر بن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يخطب قائما ثم يجلس ويقرأ القرآن ويعظ الناس. رواه مسلم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فإن قيل لما قدم اللهو على التجارة والجواب أنه أبلغ في الذم والآية سيقت في سياق الذم لمن أعرضوا عن الخطبة وعن الصلاة وذهبوا إلى التجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. وقد تمت سورة الجمعة ولله الفضل والمنة ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان